أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الأحاديث السابقة عن العيوب التي في النكاح، عن أحكام الشروط في النكاح. الآن نتكلم عن أحكام العيوب التي في النكاح. العيوب في النكاح التي تثبت للزوج أنه له الخيار، إما أنه يكمل هذا النكاح ويكون مع المرأة، أو أنه يفارق يثبت له الفسخ، والعكس كذلك، أن تجد المرأة في رجل عيبا من عيوب النكاح فيثبت لها الفسخ بهذا العيب الذي هو مولود. فيقسم العلماء هذه العيوب التي في النكاح إلى ثلاث أقسام: قسم عيوب تختص بالرجل، قسم آخر عيوب تختص بالمرأة، قسم ثالث عيوب يشترك فيها الاثنان. إذا قلنا هذه عيوب في النكاح يبقى تتعلق بالوطئ، عيوب تتعلق بالوطئ، فشيء مولود في الرجل أو في المرأة يمنع من الأمر اللي هو من أجله كان النكاح، وهو قضاء الوطر، قضاء الشهوة. فإذا وجد هذا العيب الذي يمنع، إذا كان في الرجل يبقى على ذلك المرأة يثبت لها الخيار والفسخ، والعكس كذلك. فيبقى العيب الذي يكون في الرجل يتعلق بالوطئ، عيوب تتعلق بفرج الرجل. قسم يختص بالمرأة أيضا نفس الشيء، يتعلق بالوطئ يبقى بأمر الفرج وعيوب أو الأمراض التي تكون فيه. قسم ثالث يتعلق بالإثنين الرجل والمرأة، عيوب مشتركة فيهم، أنواع من الأمراض أو الخلل اللي موجود اللي يمنع دوام العشرة بين الإثنين. يبقى هنا التي تختص بالذكر بالرجل تتعلق بالفرج، المرأة كذلك. القسم المشترك يتعلق بالأمراض زي الجنون أو الجذام أو البرص أو البخر أو استطلاق البول أو الغائط ونحو ذلك. هنا بيقول لنا في منار السبيل باب عيوب أو حكم العيوب في النكاح: يثبت خيار العيب لكل واحد من الزوجين. يثبت خيار العيب لكل واحد من الزوجين في الجملة. روي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس، وذكره في الشرح الكبير. أقسامها ولنا الشيخ مرعي هنا في الدليل في كتابه، أقسامها المثبتة للخيار ثلاثة: أقسام العيوب التي تثبت الخيار، المرأة تختار أو الرجل يختار، أو إن واحد من الاثنين له الخيار. ثلاثة: قسم يختص بالرجل، قلنا أن عيوب تتعلق بالفرج، النكاح هذا الهدف الأصلي منه اللي هو الوطئ الجماع، يبقى على ذلك هنا إذا كان هذا الشيء ليس موجودا يبقى لن يعف المرأة، يبقى يتعلق بالرجل. وكون هذه العيوب لنا قسم يختص بالرجل، وهو كون قد قطع ذكره أو خصيتا أو كان أشل الذكر، فللمرأة الفسخ في الحال، يثبت لها ذلك حالا أنها تطلب الفسخ إذا كان عليها. وفرق بين هذه العيوب وأن يكون عنينا، أن يكون عنينا لا يثبت لها الفسخ في الحال إلا بعد ما يمر عليه سنة تعالج فيها هذا الإنسان ويثبت أنه ما فيش أمل في علاجه. يبقى العينين شيء، وهذه العيوب اللي معروفة مقطوع بها حالا، هذا مشلول به شلل، يبقى مش هيوصل فيه أنه يقدر على الجماع، هذا عيب يثبت للمرأة الفسخ حالا. كذلك إذا كان مقطوع الفرج، مقطوع الذكر أو الأنثيين، على ذلك يثبت لها الفسخ في الحال، لأن فيه نقصا يمنع الوطئ أو يضعف الوطئ. وقد روى أبو عبيد بإسناد عن سليمان بن يسار أن ابن سند أو ابن سنبر في الاسم الصحيح له تزوج امرأة وهو حصي، فقال له عمر: أعلمتها؟ قال: لا. قال: أعلمها ثم خيرها. أعلمها ثم خيرها. يبقى هنا تزوج امرأة، يبقى هذا عيب يتعلق بالرجل أنه حصي. فعمر قال: أعلمت المرأة؟ ما تدلس عليها، ما تكذبش عليها، أعلمها في الأول ثم خير المرأة إذا كانت تريد أولى. هذا الأثر ذكره الشيخ الألباني فقال: لم أقف على إسناده. وقد رواه ابن أبي شيبة عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رفع إليه خصي تزوج امرأة ولم يعلمها، تزوج امرأة ولم يعلمها، ففرق بينهما، ففرق بينهما، يعني وجد هذا عيبا أنه هذا الإنسان لا يقدر على كمال الوطء، ففرق بين الاثنين. إسناد صحيح، يقول الشيخ الألباني: إسناد صحيح على شرط مسلم. لو كان سليمان سمع من عمر ولكنه لم يسمع من عمر فقد ولد بعد عمر رضي الله عنه. ولكن جاء أثر آخر يذكره الشيخ صالح آل الشيخ صاحب التكميل، قال: روى سعيد بن منصور يعني، ومن طريقه ابن حزم في المحلى وعبد الرزاق في المصنف، من طرق عن ابن سيرين، عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب بعث رجلا على بعض السعاية فتزوج امرأة وكان الرجل عقيما، كان عقيما، يبقى به عيب في فرجه يمنعه من الإنجاب، يمنع من الإنجاب، يبقى كأنه مشهور ومعروف بذلك. فلما قدم على عمر ذكر له ذلك فقال: هل أعلمتها أنك عقيم؟ أنت رايح تتزوج وأنت على هذا الحال، هل أعلمتها؟ فقال: لا. قال: فانطلق فأعلمها ثم خيرها، فأعلمها ثم خيرها. هذا لفظ سعيد بن منصور، وإسناده منقطع بين ابن سيرين وعمر. ابن سيرين من أوساط التابعين ولم يلقى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن رواه ابن حزم عن سعيد عن ابن عوف عن ابن سيرين عن أنس عن عمر، يعني من طريق سعيد بن منصور عن ابن سيرين عن أنس عن عمر، يبقى الوسطى اللي بين الاثنين بين ابن سيرين وابن عمر كان أنس ابن مالك رضي الله عنه. فيقول: إن كان هذا محفوظا فالإسناد صحيح. رجعنا ثاني لأمر أنه جاء عن عمر رضي الله عنه الثلاث أثار اللي هي أمامنا، فيها أنه أمره بإعلام المرأة سواء أنه كان مقطوع الأنثيين حصيا أو كان عقيما، أنه يخبر بهذا الشيء، فإذا رضيت بذلك تم النكاح، إذا لم ترد ذلك يفرق بينهما. يقول لنا في المتن هنا الشيخ مرعي: وإن كان عنينا بإقراره أو ببينة طلبت يمينه فنكل ولم يدعي وطئا أدل سنة هلالية منذ ترافعه إلى الحاكم. روي ذلك عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة ابن شعبة. هذا يقول الألباني صحيح عن عبد الله ابن مسعود يعني، يقول: وعليه فتوى فقهاء الأمصار. الشيخ إبراهيم يقول: عليه فتوى فقهاء الأمصار. العنين الإنسان الذي لا يقدر على الوطء، لا يقدر على الجماع، إذا كان إنسان لعله قبل الزواج كان سليما، لما تزوج لم يقدر على الجماع، اللي يسميه كثير من الناس مربوط، مربوط، وهنا مش شرط يكون لا مربوط ولا غيره، مش شرط، ولكن يحدث كثيرا في الزواج الإنسان في أول النكاح، ده شيء طبي معروف أنه قد لا يقدر على الوطء لمدة تصل إلى شهرين وثلاث أشهر، لا يقدر، شيء طبي في كثير من الناس لما يتزوج بيحدث له نوع من الارتخاء ولا يقدر على الجماع ويكون سليما قبل ذلك. وكثير من الناس يقول لك: تعمل لي عمل، اتسحبت كذا، ولا عمل ولا غيره في هذا الشيء، ولكن أمر طبي أن 50-60% من الناس يحدث لهم هذا الشيء، ومع طول الوقت يقوم يحدث، يرجع أعصاب الإنسان للوضع الطبيعي بتاعه ويقدر على الوضع في ذلك. فعلى ذلك كثير ما نسمع الأسئلة: الإنسان يتزوج يجي تاني يوم ثالث يوم ويقول: مش قادر أعمل، حد أعمل لي عمل. لا، مش عمل ولا غيره، ولكن الإنسان أمر غريب عليه وأمر جديد عليه في أمر النكاح، فبيحصل له نوع من الهبوط، ومع شدة الإرادة عايز شيء، عايز أنه يقدر على الجماع، يقوم كلما أراد ذلك لا يقدر، لا يقدر، يحصل له نوع من الهبوط فلا يقدر عليه. ده علاجه إيه؟ أما بيروح للأطباء ما بيديلوش أشياء مثير، ما بيديش أشياء تقوي كما يتوهم، لا، ده بيديله أشياء تجعله يهدأ أعصابه، يهدي أعصابه، يهدأ الإنسان. يبقى ده محتاج مش لإصارة، ده محتاج له هدوء أنه يهدأ بحيث أنه يقدر بعد ذلك على إتمام الأمر جيدا. يبقى على ذلك هنا الإنسان إذا وجدت المرأة زوجها على ذلك مش هتروح بقى لأهلها تاني يوم تشتكي، لا ده ملوش في الزواج، عايزة تطلق منه، زي ما كثير ما نسمع هذا الشيء. هذا خطأ، هذا خطأ. ولذلك الرجل يقول أنا كنت كويس، أنا كنت كويس قبل ذلك، لا مجرد ما زوج حصل لي هذا الشيء يقول هذا أمر عادي، أمر عادي أنه يحدث لك هذا الشيء، ممكن يقعد أسبوع أسبوعين شهر لغاية ستة أشهر، أمر عادي جدا. بعد ذلك إيه الإنسان بيقدر عليه بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلذلك الفقهاء كانوا حكماء في هذا الشيء، الحكمة فيهم أنه لا ما تطلق طلق إزاي. قال لك هنا إن كان عنينا يعني لا يقدر على الانتصاب أو الوطء بإقراره، بإقراره يعني بعد ما دخل قال الله أنا طول عمري كده ما بقدرش على أمر الجماع، يبقى هذا أقر على نفسه ويفرق بينهما. إذا أقر على نفسه بهذا الشيء يبقى للمرأة من حقها أن تقول لا مش عايز تطلق الفسق، أو ببينة تشهد على ذلك، بيتعالج عند أطباء بقاله فترة والأطباء شاهدوا عليه أنه لا ده ملوش في أمر النكاح، له فترة على هذا الشيء ملوش في أمر، يبقى بينة. فطلبت يمينه، احلف أنك من تش على هذه الصفة من تش يمين، فرفض أن هو يحلف ونكى ولم يدعي وطأ، ولم يدعي وطأ، ما قالش ان انا وطأت ولكن رفض يحلف انه عيني. أدل سنة هلالية، يؤدل سنة هلالية، خلال السنة يتعالج، خلال السنة لعله يمر عليه الفصول، الشتاء والصيف والخريف والربيع، تمر عليه فصول السنة، خلال الفترة ما يعرف انه قدامه لسه سنة يقوم نفسه تطمئن ونفسه تهدأ فيقدر بعد ذلك على انه يأتي امرأته. فرق بين هذا وبين صورة اللي كتير ما نجدها في النكاح وخاصة في الفلاحين، يقوم الإنسان يتزوج تيجي يوم العروسة تاني يوم تسأل ها حصل ولا ما حصلش، حصل، يقوم اللي هو عايز عايز ما يقدرش ما يقدرش. وقد يفرق بين الرجل وبين المرأة بسبب هذا الشيء، لسه متجوزة امبارح بعد أسبوع طلقت، لسه متجوزة بعد أسبوع طلقت، ليه يدعوا هذا الشيء؟ ساب هذه وتجوز غيرها وطأ غيرها وخلف منها عيل. هنا استعجل الأوائل، استعجلوا في هذا الشيء، كثير ما تسمع هذا الأمر لجهل الناس بهذا الشيء، إن كثير الناس يقول مربوط ومسحور ومعمل له عمل وكذا، وكل هذه الأشياء غالبا ما تكون باطلة، والأمر أمر عادي جدا، أمر نفسي، بس من الإنسان إنه يحتاج لهدوء، ما يبقاش وراه من يسرعه يلا خلص خلص، ما لا يخبر على هذا الأمر. يبقى نرجع تاني لمسألتنا، الفقهاء رأوا في ذلك أنه يؤدل سنة كاملة، سنة هلالية تمر عليه فصول السنة، ثم بعد ذلك إذا كان استمر حاله على ما هو يبقى يفرق بين الاثنين. هذه الفتوى مروية عن عمر وعن عثمان وعن ابن مسعود وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. قال الألباني اللي صح إسنادا عن ابن مسعود، يقول لنا الشيخ إبراهيم وعليه فتوى فقهاء الأمصار، قال ابن عبد البر وعلى هذا جميع القائلين بتأجيل، جميع القائلين بتأجيل، هذا يعني الذي لا يخبر على الوطء في أول النكاح إن يؤجل، الجميع يقولون يؤجل لمدة سنة. طيب أما القصة عبد الرحمن ابن الزبير، عبد الرحمن ابن الزبير اللي تزوجته المرأة امرأة رفاعة القرظي، طلقها رفاعة طلقة الثالثة، تزوجها بعد ذلك عبد الرحمن بن الزبير، هي كان نفسها ترجع الأول، تزوجت من هذا وبعدين عايزة تفركش الزواج عشان ترجع الأول، وذكرنا القصة قبل ذلك. فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول إنه ما معه إلا مثل الهدبة، إنه لا يقدر على الثوب، رجل ملوش في أمر النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرها إنه إذا كان الأمر بأنك شهدت على نفسك، شهدت على نفسك إنه ما يحلش لك إنك ترجع للرجل الأول، إنه لابد في هذا الزوج الثاني إنه يكون دخل بك، ثم إن طلقك بعد ذلك جاز أن ترجع إلى الأول. فالغرض أن القصة يقول لنا لم تثبت عنته، لم تثبت عنته، يعني أن المرأة ادعت هذا الشيء كذب منه، وبعدين الرجل كان له أولاد من المرأة اللي كانت عنده أو من امرأة قبل ذلك، وجاء أولاده فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شبه الأولاد بأبيهم، أنه هي دي اللي بتقول ما بيطأش، هذا لا يقدر على ذلك، أنه الولد أشبه بأبيه من الغراب بالغراب، يعني أنه له شبه كبير جدا بأبيه، إذا هذه المرأة كاذبة فيما تدعي. قال فلم تثبت عنته، ولا طلبت المرأة ضرب المدة، ولا طلبت المرأة ضرب المدة، ما قالتش إني عايزة مدة ولا شيء، فلذلك لم يضرب لها مدة في هذا الشيء. قال ابن عبد البر وقد صح أن ذلك كان بعد طلاقه، فلا معنى لضرب المدة. كان ابن عبد البر يتأول يعني الأمر إنه الشكوى للنبي صلى الله عليه وسلم إن بعد ما طلق، والظاهر أن المرأة شكت وهي عنده، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين أن تراجعي أو ترجعي إلى رفاعة؟ قالت نعم. قال لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع أم أولاده، رجع لما تصلحش لك هذه المرأة، ارجع لأم عيالك الأولانية. فطلق هذه وراجع للمرأة الأولى. يبقى إذا كان طلقها بعد ذلك فلا معنى لأن يضرب لها مدة وقد طلقها. يقول فإن مضت السنة ولم يطأها فلها الفسخ. إذا عدى سنة على الإنسان العينين لم يطأ المرأة، فلها أن تطلب الفسخ أو لها أن تفسخ، لأنه قول من سمينا من الصحابة يقصد عمر وعثمان بن مسعود والمغيرة رضي الله عنهم، ولأنه إذا مضت الفصول الأربعة ولم يزل علم أنه خلقة، لم يزل عنه هذا المرض، علم أنه خلقة فيه أنه عينين، ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط، لا يحتسب عليه، يعني فرض أنها اعتزلته شهر، اعتزلته شهرين وبعدين ضرب الحاكم مدة سنة، يبقى لا يحتسب الشهر أو الشهرين اللي هي اعتزلته، والباقي يحتسب عليه السنة. يبقى ده العيب الذي يتعلق بالرجل في النكاح إذا ثبت أنه لا يقدر على الوطء، عيوب تتعلق بفرج الرجل هذا الخاص به. المرأة العيوب التي تتعلق بها أيضا في الوطء. يبقى لنا القسم الثاني، قسم يختص بالأنثى، قسم يختص هذا القسم منه يكون كون فرجها مسدودا لا يسلك ذكر أو به بخر أو قروح سيالة، أو كونها فتقاء بانخراق ما بين السبيلين، سبيل البول وسبيل الوطء، أو كونها مستحاضة، أو كون هي كل العيوب تتعلق بالفرج. إذا كان في مرض أو في شيء منفر مقزز من استحاضة، من خرق من بين البول وبين مكان الوطء، أو به بخر ومعنى البخر الرائحة الكريهة، أو قروح سيالة، هذا من العيوب اللي تتعلق بها، أو أنه لا يقدر على جماعها لكون الفرج مسدودا. فيثبت الخيار للزوجي لأن ذلك يمنع اللذة أو يمنع الوطء أو يمنع لذته، ولما فيه من النفرة أو النقص، وهذه العيوب أكثرها الآن بفضل الله عز وجل قابلة للعلاج، هذه العيوب أكثرها بفضل الله عز وجل قابلة للعلاج. يبقى على ذلك ما كان قابل للعلاج تعالج المرأة منه، وعلى ذلك يمضي في أمر النكاح. إذا كان شيئا الأطباء جازموا أنه لا علاج فيه، يبقى على ذلك من حقه أنه يفسد. يبقى يثبت الخيار للزوج لأن ذلك يمنع الوطء أو يمنع لذته لما فيه من النفرة أو النقص، أو خوف تعدي أذاه أو نجاسته، خوف تعدي الأذى أو خوف تعدي النجاسة للإنسان مع أهله. قسم مشترك، عيب من العيوب اللي في يوجد، قد يوجد في الرجل وقد يوجد في المرأة، زي الجنون. الجنون زوجوا امرأة على أنها عاقلة، بعد كده تبين أنها مجنونة، ولو أحيانا، ولو أحيانا، يبقى هنا لابد من البيان في هذا الشيء، إن هذه المرأة بها حالة تخلف عقلي، إنها مريضة عقليا، أحيانا تجي لها نوبات من نوبات الجنون، يبقى على ذلك هنا يبين، ما يدلس، ما يضحكش على الناس. ولذلك اللي بيغر الإنسان في الزواج هو اللي بيتحمل المهر بتاع هذه المرأة. المرأة إذا دخل بها الزوج خلاص يثبت لها المهر، مين اللي حيدفع هذا المهر؟ حيدفع الزوج المهر. يرجع بهذا المهر على من غره، على من غره، لعله يقول للواحد شوف لي عروسة، أنا جبت لك عروسة ممتازة وكذا وكذا، وبعد كده هو اللي زوجها عارف أن هذه مجنونة، جارته مجنونة فزوجها من هذا الإنسان. بعد ما تزوج تبين له ذلك، يبقى ثبت لها إن دخل بها ثبت لها المهر، ويرجع بالمهر على هذا الذي غره. يبقى اوعى تدلس على حد وتقول له أن المرأة فيها كذا، أو العكس الرجل ده كويس جدا ورجل كويس كذا، وبعدين يطلع فيه عيب من هذه العيب. يبقى هذا من العيب اللي يثبت لكل من الاثنين للفرقة. إذا طلع الرجل مجنونا يبقى هنا من حق المرأة لا لا لا, لا تقول، ومن حقها أنها تقول تستمر على هذا النكاح. من العيوب الجزام، الجزام مرض من الأمراض صلى الله العافية لنا والمسلمين، اللي بيصيب الإنسان يطلع له أورام وتقرحات في أطرافه، وتبدأ تتقطع أصابعه وتقطع إيديه وتقطع رجليه بسبب هذا الشيء صلى الله العافية والعافية. هذا الجزام مرض صعب جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث فر من المجزوم فرارك من الأسد، فر من المجزوم فرارك من الأسد. يبقى على ذلك هنا الجزام من الأمراض اللي تحدث نفرة بين الرجل وبين امرأته. إذا كان في واحد من الاثنين من حق الآخر أنه يطلب الجسد. البرص كذلك مرض من الأمراض الجلدية اللي بيكون يملأ الجلد بالبقع البيضاء اللي قد ينفر واحدا من الآخر. البخر، البخر في الفم، ذكرنا البخر في الفرج هذا في عيوب النساء، هنا البخر في الفم. البخر في الفم يكون رائحة الفم منتنة دائمة على هذا الشيء، وهذه الآن بفضل الله عز وجل لها علاج، لها علاج. يبقى هنا من الأشياء اللي كانت في الماضي لا تعالج الآن في علاج لهذه، ينظر إيه السبب اللي موجود فيه، ليه البخر موجود في الفم، عنده اللوز تعبانة بيشيلها، عنده الحلق فيه كذا بيتعالج، عنده الجيوب الأنفية فيها كذا، عنده الأسنان فيها كذا بيتعالج هذا الشيء في الرجل أو في المرأة. يبقى على ذلك مش مجرد أن الرائحة غير طيبة خلاص أفارق يثبت الفس، كان في الماضي أن ما فيش علاج لهذه الأشياء، ما فيش علاج لها، مش معروفة إيه أسبابها، يبقى هنا الرائحة منتنة. لكن إذا كان والله يمكن علاجها يبقى على ذلك أي مرض يمكن علاجه، هذا لا يجيز التفرقة بين الاثنين إلا إذا استحال علاج هذا المرض. يبقى بخر الفم. الباسور والناسور، الباسور والناسور أمراض من الأمراض. كلمة الباسور والناسور ما هيش كلمة عربية أصلا، كلمة أعجمية وعربت دخلت في العربية على ذلك، لكن ما هيش أصلها عربي. أصله إيه؟ نوع من الأورام أو الجروح اللي ما بتتلقمش، وإذا تلقمت تلتئم من الخارج وتفضل من جوه على ما هي عليه، وتعمل لها مجرى من المجاري أو خرطوم في مكان تصب منه الصديد والأذى من خلالها. لذلك يفسروا بأنه علة تحدث في المقعدة، وقد تحدث في أماكن في جسد الإنسان، يبقى فيها صديد وفيها نتن ويبتدي يخرج عن طريق قناة منها إلى الخارج. الآن أصبح العلاج في أكثر هذه الأشياء سهلا، والحمد لله والمنة له سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا كان الأمر يبقى يعالج الرجل أو تعالج المرأة، إذا كان والله لا ما بيحصلش علاج على ما ذلك الأمر مستمر عليه، يبقى هذا مما ينفر واحد من الاثنين. إن رضي بذلك خير، إن لم يرضي بذلك فلكل منهما طلب الفصل. يقول لنا من ذلك استطلاق البول، استطلاق البول مرض أن يكون الرجل به استطلاق بول، إنه عنده البروستاتا تعبانة ما بيمسكش نفسه، البول على طول بينزل منه على طول. المرأة كذلك مثلا تعبانة تبول على طول لا تمسك نفسها، هذه من الأشياء المنفرة لواحد من الاثنين. إن رضي بذلك ووجد علاج لذلك الحمد لله. إذا كان الأمر لا ما فيش فيها علاج وأصبح كل منهما ينفر من الآخر، فمن حق كل منهما طلب الفسخ إذا كان بالآخر مثل هذا العيب. يبقى من ذلك استطلاق البول، استطلاق الغائط أيضا إن إنسان ينزل منه البراز على طول، يبقى هذه من العيوب المنفرة أيضا في النكاح. بيذكر لنا الدليل على جواز الفسخ حديثا ضعيفا، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فرأى بكشكها بياضا فقال البسي ثيابك والحقي بأهلك، يعني وجد بكشكها برصا يعني بها برصا أو بهاقا فقال لها ذلك، لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في الكافي ثبت الرد بالبرص بالخبر، وقسنا عليه سائر العيوب لأنها في معناه في منع الاستمتاع. هنا العلة التي في ذلك هي أصل النكاح، لكن الحديث لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. النكاح المطلوب منه إيه؟ أن يكون الألفة والمودة والرحمة بين الاثنين، مودة وألفة ورحمة بين الاثنين، يكون بما يجمع الاثنين لا بما ينفر الاثنين. فهنا اجتماع الرجل مع المرأة، إذا وجد ما ينفر واحدا من الآخر يبقى على ذلك من حق كل منهما طلب الفسخ في ذلك. قال عمر رضي الله عنه: أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها وصداق الرجل على من غره. أيما امرأة غر بها رجل، إنه ضحكوا على واحد جوزوا امرأة طلعت مجنونة، سواء هي مجنونة جنونا مطبقة أو أحيانا تجن وتفيق، عليها أيام من السنة تبقى مجنونة وأيام أخرى والعكس كذلك في الرجل. فهذه المرأة إذا تزوجها إنسان بها جنون بها جزام بها برص فلها مهرها بما أصاب منها، مش هيبقى تزوجها ودخل بها وبعد كده يقول لا ما ملكيش حاجة امشي، لا لها مهرها. طيب مين هيدفع؟ ما هو الظلم يدفع مهر، والمهور قد يكون أموالا كثيرة دفعها فيها وبعدين ظهر أنها على هذا الشيء. ينظر من الذي غره، الذي غره هل أبوها غره، هل أخوها غره، هل إنسان وسط بين الاثنين غره، هل هي ضحكت عليه بهذا الأمر وغرته، يبقى من غره يلزمه هذا المهر، يرجع بالمهر عليه. هذا روى الإمام مالك والدارقطني بإسناد ضعيف. طب هذه الأقسام اللي بتكون مشتركة أو متعلقة بالرجل أو متعلقة بالمرأة، طب غير هذه الأشياء من العيوب هل تمنع أو تثبت الفسخ لكل واحد من اثنين؟ لاحظ أن احنا ذكرنا العيوب هي العيوب المنفرة لكل واحد من الآخر، أو العيوب التي تمنع المقصد من النكاح. النكاح يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا فإني مواهم بكم الأمم يوم القيامة، يا معشر الشباب من استطاع منكم باء فليتزوج فإنه أغض البصر وأحصن الفرج. يبقى في حكمة من النكاح. أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، ليه تتزوجون؟ الزواج ليكثر نسل المسلمين، الزواج ليعف الرجل نفسه وتعف المرأة نفسها، يقضي كل منهما وطره في حلال، يكون بينه وبين المرأة الألفة والمودة والرحمة. يبقى النكاح من ورائه قضاء الوطر للإثنين في ما أحله الله عز وجل، يكون ورائه العصمة والبعد عن الحرام. فإذا كان هذا النكاح لا يسد بذلك، مش حينتج عنه هذا الشيء، يبقى لا داعي له. فإذا كان الرجل راضي به بهذا الأمر والمرأة راضيت فلا دخل لنا في ذلك. لكن إذا كان غر كل منهما في هذا الشيء، يبقى نقول من حقه أن يطلب النكاح الذي لا غرور فيه، الوطأ الحقيقي الذي يعف هذا الإنسان عن الوقوع في الحرام، يجعله يغض بصره يكف نفسه عن الوقوع في الحرام. يبقى هنا نقول العيوب المنفرة سواء في الرجل عيوب تتعلق بالوطأ، في المرأة عيوب تتعلق بالوطأ تثبت لكل منهما الفسق. عيوب الشركة بين الاثنين أشياء لا يصبر عليها الإنسان، كأن يكون في واحد منهما جنون، في واحد منهما مرض من الأمراض المزعجة المعدية الصعبة التي يعتبرها الإنسان إنه لا هو متجوز لكن ما يقدرش على الوضع لوجود هذا المرض. يبقى هنا ليس لإنسان أن يغر الآخر في ذلك، وليكن الإنسان صريحا في هذا الأمر. إذا كان البيع والشراء، إنسان بيبيع وبيشتري هذا مال، والمال ممكن إنسان يستعوضه مش مهم المال، لكن النكاح ده عقد أبدي، ده عقد أبدي، عقد يكون ورائه الأولاد بعد ذلك، يقوم نخدع بعضنا بعضا فيه. والمال يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في صفقة بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، محقت البركة بالكتمان. هذا في مال، والمال بيروح ويجي، لكن أمر النكاح إنسان مش هتجوز كل يوم علشان يضحك على الطرف الآخر. يبقى هنا إذا كان به من الأمراض ما يؤذي، إذا قال الفقهاء استطلاق البطن استطلاق البول استحاضة في المرأة، إذا كان البخر الرائحة المنتنة ممكن إنسان يصبر على ذلك على هذه الرائحة المنتنة. لكن إذا كان بالإنسان نوع من المرض الشديد اللي يكون معديا يكون وبيئة بحيث أن الأطباء يقول لا ما يجوز ما تجمعش المرأة وإلا تعدي وتنقل إليها هذا المرض فتؤذيها، ثم يكتب ويتزوج هذا أذى، هذا أذى. ليس للرجل أن يفعل ذلك، والعكس كذلك، ليس للمرأة أن تفعل ذلك. لا بد من البيان، لا بد وأن يبين إن به المرض الفلاني، أو تبين إن بها هذا الشيء اللي يعوق ويمنع الوضع في النكاح. طيب غير هذه العيوب اللي هي العيوب المنفرة أو العيوب المتعلقة بالوضع من الرجل أو من المرأة، لا بغيرها، لا بغيرها. زي إيه؟ العور، العور. طلعت المرأة عورة أو الرجل أعور، هنا أمرتنا الشريعة أن ننظر، قال انظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا، إن في أعين الأنصار شيئا. يبقى إذا أراد الإنسان يتزوج روح للمرأة بصها انظر إليها، فإن لم تذهب ولم تنظر ابعت حد ينظر إليها، امرأة تنظر إليها وتخبرك بهذا الشيء. يبقى إذا قصر الإنسان بالتقصير منه إلا أن يشترط شيئا فلا يجد هذا الشيء. إن يطلب أنه عايز أتزوج امرأة جميلة، يقول امرأة قبيحة ولم يرها يوم الدخلة وجد أمامه امرأة قبيحة، يبقى على ذلك من حقه لا، أنا اشترطت شرطا، اشترطت شرطا ليس هذا الذي اشترطته. يبقى لا بغير هذه العيوب التي ذكرناها، كعور، كعرج، الرجل أعرج مرأة عرجاء، لا يكون في ذلك خيار. الرجل يملك الطلاق، يملك الطلاق في ذلك. قطع اليد، قطع الرجل، العمى، الخرس، الطرش. ليه بقى؟ كل هذه الأشياء بتكون أشياء معروفة معلنة، ما هيش بالدليل. لما واحد ما عرفش من الآخر يبقى لتقصيره قصر في ذلك. إذا كانت فترة الخطبة الإنسان يعرف، يعرف انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم، يؤدم من الدوام، من الدوام، أن تدوم العشرة ويدوم النكاح بين الرجل وبين المرأة. يبقى ينظر الرجل إلى المرأة التي يريد أن تزوجها، تنظر المرأة إلى الرجل الذي تريد أن تتزوجه. يبقى هنا أمر بذلك بحيث أن الإنسان يبقى عرف الأشياء الظاهرة، عرفها الذي يريد الزواج. طب هذه الأشياء ليه ما اعتبروهاش إنها من ضمن العيوب إلا إذا كانت مشروطة؟ إذا كانت مشروطة، غير مشروطة ليست من ضمن العيوب. قال لأن ذلك لا يمنع الاستمتاع، لا يمنع الاستمتاع ولا يخشى تعديه، ولا يخشى. لاحظ العلة هنا ترجع للمرض الذي يخشى تعديه على طرف من الطرفين، على ذلك هذا يكون من عيوب النكاح. طيب نشوف بعض المسائل تتعلق بذلك. مسألة سئل شيخ الإسلام تيمية عن رجل متزوج بامرأة فظهر مجزوما، بعد ما تزوجته بان انه هذا مجزوم به مرض الجزام، هل لها فسخ النكاح؟ عرفنا الجواب من الكلام هذا من العيوب التي تثبت فسخ النكاح. يقول اذا ظهر ان الزوج مجزوم فللمرأة فسخ النكاح بغير اختيار الزوج، ثبت لها الفسخ، ملوش هو خيار في هذا الشيء، الخيار لها، والعكس كذلك، والعكس كذلك. سئل عن رجل تزوج بكرا فوجدها مستحاضة لا ينقطع دمها من بيت أمها وأنهم غروه، فهل له فسخ النكاح ويرجع على من غره بالصداق؟ امرأة مستحاضة، يبقى الحيض على دم الاستحاضة ينزل منها على طول، هنا هل له أن هو يفسخ باعتبار أن هذا عيب؟ الآن يمكن 70-80% من هذه الحالات قابلة للعلاج بفضل الله عز وجل، إنها تعالج وتبرأ في ذلك. إذا كان الأمر قابل للعلاج خلاص تتعالج المرأة في هذا الشيء ولا داعي للفسخ فيها. لكن إذا كان أمر غير قابل للعلاج، إن بها ورم من الأورام اللي موجودة في الرحم ونحوه، وإنه ما يقدرش الأطباء إن هم يشلوه، ويكون الأمر على ذلك إن هي مستحاضة على طول، يبقى يثبت له الفسخ بذلك. يقول هنا في السائل يسأل هل له الفسخ في النكاح ويرجع على من غره بالصداق، وهل يجب على أمها وأبيها يمين إذا أنكروا أم لا، وهل يكون له وطؤها أم لا؟ يعني عايز يقول إذا سأل أم والأب أنتوا ضحكتوا علي، يقولوا ما نعرفش، هل يلزمهم أنهم يحلفوا يمينا على ذلك أنهم ما يعرفوش؟ هل يكون له وطؤها إذا رضى بهذا الحال، هل يطأها وهي مستحاضة ولا لا؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله هذا عيب يثبت به فسخ النكاح في أظهر الوجهين في مذهب أحمد وغيره لوجهين. يقول إن يثبت الفسخ بهذا العيب وهو الاستحاضة. ليه يثبت؟ يقول لوجهين. أحد الوجهين أن هذا مما لا يمكن الوطء معه إلا بضرر يخافه وأذى يحصل له، حتى وإن كان الأذى أذى معنوي، إن الإنسان يتأذى من هذا الوضع، يجامع امرأة وهي يسيل منها الدم. الوجه الثاني أن وطأ المستحاضة عند أحمد في المشهور عنه أنه لا يجوز إلا لضرورة، لا يجوز إلا وطأ المستحاضة. والصواب في ذلك أن وطأ المستحاضة جائز. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا ممن زوجته مستحاضة أنه لا يطأها، وكانت أم حبيبة استحيضت 7 سنين ولم يقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاجتناب ولا بشيء. يبقى على ذلك المرأة إذا كانت مستحاضة، هذه أم حبيبة بنت جحش كانت مع زوجها وكانت مستحاضة فترة طويلة وكانت تسج سجا كما قالت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل لزوجها فارقها أو لم يقل لزوجها لا تطأها، فعلى ذلك التعليل بأنه في وجه الإمام أحمد أن وطأ المستحاضة لا يجوز، الصواب أن الوطأ في الحيض فقط هو الذي يحرم، أما بعد الحيض في الاستحاضة فله عذر في ذلك. يقول: أما ما يمنع كمال الوطأ كالنجاسة في الفرج ففيه نزاع مشهور، والمستحاضة أشد من غيرها. طيب، هنا كأنه يقول أن يثبت للرجل إذا وجد المرأة على هذا الحال أن هي مستحاضة وما ينفعش فيها علاج، يثبت له الفسخ ويجوز له أنه يستمر معه. إذا فسخ قبل الدخول فلا مهر عليه، إذا فسخ قبل الدخول فلا مهر عليه، وإذا فسخ بعد الدخول قيل إن الصداق يستقر مثل هذه الخلوة، يعني عايز يقول إن هو خلى بها ولم يدخل بها، مجرد ما خلى بها فقط. إذا وطئها ثبت لها المهر ويرجع بهذا المهر على من غره. طيب إذا لم يكن وطئها هل يثبت لها المهر؟ هذا راجع لمسألة الخلوة، هل الخلوة تثبت المهر ولا لا تثبت المهر، وحيجي التفصيل فيها في مسألة تنصيف المهر وإثبات المهر الكامل. سيذكر الحنابلة أنه بمجرد أن يخلو بها مع القدرة على أنه يطأها سواء وطأ أو لم يطأ يجب لها المهر، وإن كان الراجح فيها أنه إذا خلى بها بالمرأة ولم تدعي هي وطأة يكون لها نصف المهر فقط، فإذا خلى بها وادعت وطأة يكون لها المهر بذلك، وسيأتي تفصيل هذه المسألة. يقول: وطأ المستحاضة فيه نزاع مشهور، وقيل يجوز وطأها كقول الشافعي، وقيل لا يجوز إلا للضرورة، والصواب أو الراجح أنه يجوز لما ذكرنا. وسئل رحمه الله عن رجل تزوج امرأة على أنها بكر فبانت سيبة، تزوج المرأة على أنها بكر وبعد ما تزوجها ظهر أنها سيبة، إذا كانت متزوجة قبل ذلك، فهل له أن يفسخ باعتبار أنهم غروه في ذلك ويرجع على من غره بالمهر أم لا؟ أجاب رحمه الله: له فسخ النكاح وله أن يطالب بأرش الصداق، وهو تفاوت ما بين مهر البكر والثيب فينقص بنسبته من المسمى. ومعنى كلامي هنا أن المرأة البكر لها مهر معين، فرضنا مهرها 10، هذه البكر إذا كانت ثيبا وتزوجة قبل ذلك مهرها أقل، فإذا تزوج هذه فبان أنها ثيب وليست بكرة يبقى هو بين خيارين، إما أنه هو يفارق ويرجع بالمهر على من غره، وإما أنه يقبل ويستديم النكاح، ومن حقه أن يقول نقص من مهر. مهر المرأة إذا كانت بكرا 10 مهرها هو يسيب 5، يبقى على ذلك أنا دفعت كذا أخذ من المهر كذا أو ينقص من المهر كذا. قال ابن مفلح الحنبلي في الفروع: لا فسخ بغير العيوب المذكورة كعور وعرج بخلاف البيع. وقيل لشيخنا ابن تيمية: لما فرق بين عيوب الفرج وبين غيرها؟ ليه جاء التفريق بين العيب الذي في الفرج والعيوب عن الأمراض فيها والعيوب التي في غيرها؟ قال رحمه الله: قد علم أن عيوب الفرج المانعة من الوطئ لا يرضى بها في العادة. يقول إن العرف الجاري على ذلك إن اللي بيتزوج مش عايز إن يكون في عيوب تمنع من الوطئ، فالمقصود الأصلي في النكاح هو الوطئ بخلاف اللون والطول والقصر ونحو ذلك. تزوج امرأة كان يتوهم أنها طويلة بانت قصيرة، كان يتوهم أنها نظرها قوي بانت أن نظرها ضعيف ونحو ذلك. يقول إن ما هو الهدف الأصلي من النكاح، الهدف الأصلي من النكاح وهو الوطء وقضاء الوتر. يقول: بخلاف اللون والطول والقصر ونحو ذلك مما تراد به الأمة، وفرق بين الحرة والأمة، فإن الحرة لا تقلب كما تقلب الأمة. الأمة بتتباع، فعلى ذلك بيقول عايز الأمة يكون فيها كذا وكذا من صورة المرأة الحرة، ليس كذلك. والزوج قد رضي رضا مطلقا وهو لم يشترط صفة فبانت بنودها، كأنه يقول لو أنه اشترط وصفا معينا فلم يجد هذا الوصف من حقه أنه يطلب الفسخ، لكن إن لم يطلب وصفا معينا يبقى الأصل أنها تكون سليمة من هذه العيوب التي تتعلق بالوطن. يقول ابن مفلح: والشارع قد أباح النظر بل أحبه إلى المخطوبة، وقال فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. هنا النظر إذا أراد أن يتزوج فلينظر إلى من يريد أن يتزوجها، يجوز له أن ينظر إلى وجهها وإلى كفيها ما ظهر منها، فينظر، هذا أحرى أنه يؤدم بين الاثنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. يقول: لو قال ظننتها أحسن مما هي أو ما ظننت فيها هذا ونحو ذلك كان هو المفرط. إنسان زوجوه من امرأة وبعدين سأل إن شكلها كويسة، رأى شكلها حلو، إنه فيها كذا، في بعد كذا لما تزوجها وجدها أقل مما قالوا، فيقول ظننتها، نقول أنت المفرط، كنت رحت ذهبت ونظرت إليها. والجمال شيء نسبي، قد ترسل أنت أمك أو أختك تنظر إليها وهي تراها في غاية الجمال، تراها أنت دون ذلك، فالجمال أمر نسبي. فإذا طلب امرأة جميلة فزوجوه من جميلة من حقه أنه هو يقول لا ليست هذه، لكن أنه يقول أنا كنت فاكرها جمالها 100% طلع جمالها 70%، نقول إن هذا ما شفتهاش لي، كنت ذهبت ونظرت إليها، يبقى ليس هذا مما يفسخ به النكاح. يقول صاحب الهجر ابن القيم، وده برضو نقل ابن مفلح عنهم: في قطع يد أو رجل أو عمل أو خرص أو طرش وكل عيب يفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة يوجب الخيار وأنه أولى من البيع. هذا اختيار ابن القيم، أما أكثر العلماء على خلاف ذلك، يقولون إن هذه العيوب انظر أنت، اذهب وانظر واعرف واسأل قبل ما تتزوج، إن هذه المرأة يكون معروف لما تقول عايز أتزوج فلانة بنت فلان، يقول أو الله كويسة جدا بس هي عمياء، عمياء هي إذا مقطوعة لها فيها شلل فيه كذا، فهنا اسأل قبل أن تتزوج، فإذا سألت يبقى على ذلك عملت ما عليه، إذا فرطت فأنت المقصر. لكن إذا اشترطت إن عايز أتزوج امرأة تكون جميلة ما تكونش عمياء ما تكونش كذا، وضعت شروطا في شيء يبقى لك شرطك وتملك الفسخ بذلك. يقول في المغني: إن وجدها مجبوب رتقاء فلا خيار لهما لامتناع الاستمتاع بعيب نفسه. ده كلام ابن قدامة اللي بينقله عنه ابن مفلح. يقول: لو وجدها مجبوب رتقاء، يعني هو مجبوب وهي رتقاء، من عندها لو أنه هو سليم مش هيقدر يطاها، مش هيقدر يتزوجها. لو العكس هي سليمة هو على هذا الحال، العيب عنده هو لا يقدر على الوطء. الآن عيب موجود في الاثنين، في الرجل وفي المرأة، لا هو يقدر على الوطء ولا هي كذلك، وتزوجها وجع على هذه الحال، هل يملك الفسخ؟ لما يملك الفسخ؟ ليه؟ إذا كان هو أصل لو كانت هي سليمة لن يقدر على الوضع، يبقى على ذلك لا يملك الفسخ في هذا الشيء. وده قول ابن قدامة أنه إن وجدها إنسان مجبوب تزوج بامرأة رتقاء فلا خيار لهما للإثنين. يعني يقول: إن وجد أحدهما بصاحبه عيبة، هذا كلام ابن قدامة، به مثله، به مثله، هو فيه عيب وجد في الآخر عيبا مثله، يبقى المرأة فيها عيب معين وجد في الرجل مثله، الرجل فيه عيب معين وجد المرأة عيبا مثله. قال: فيه وجهان، أحدهما لا خيار لهما لأنهما متساويان ولا مزية لأحدهما على صاحبه، والثاني له الخيار لوجود سببه، فأشبه ما لو غر عبد بأمة. ويبقى على ذلك حيكون الخيار للإثنين، للإثنين كل منهما يملك الخيار إذا كان الرجل أو إذا كانت المرأة. يقول في المنار: فصل. ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد. خطب امرأة تبين له بعد العقد أن فيها عيب، وبعد ذلك مباشرة زال هذا، اتعالجت راح هذا العيب، يبقى لا يملك الخيار الآن. زي ما ذكرنا من هذه الأشياء: استطلاق البطن، استطلاق الريح، المرأة فيها إنها نفساء، الرجل فيه مرض من الأمراض، بعد ما عقد اتعالج او تعالجت المرأة وذهب هذا المرض، يبقى ليس لواحد من الاثنين الخيار في ذلك، طالما ان الشيء الذي يثبت الفسق غير موجود الان. ولا لعالم به وقت العقد، وقت العقد زوج الرجل وليته من انسان وقال هذه بها عيب كذا، بها عيب كذا، فرضي الخاص راضي بهذا الشيء، فلا يثبت له الفسخ بعد ذلك، لا يثبت له الفسخ بعد ذلك. يبقى وقت العقد لدخولي على بصيرة أشبه من اشترى ما يعلم عيبه، أشبه من اشترى ما يعلم عيبه. لكن هنا بقى ننبه ان في النكاح ما يجيش ابو العروسة يفضل ساكت لغاية ما يجي المأذون ويجي المعازيم، وبعدين والمأذون بيكتب يقول له دي فيها كذا وفيها كذا، الان يقوم يحدث نوع من الحرج، الانسان يحرج، الناس ملمومة، هيعمل ايه؟ يمضي الشيء. لا، هنا هذا لا يجوز، هذا تدليس وهذا كذب على الانسان، انه في وقت كتب الكتاب لابد ان ننبه قبل ذلك، لابد انه ينبه قبل ذلك. وقد يقول له الشيء الذي لا يتخيله، الذي لا يتخيله، انه في وقت يقول الله ان بها مرض كذا واحنا بنعالجها وان شاء الله تشفى، بعد كده تبين ان الذي بتعالج من زمان ما تصحاش من هذا الشيء، يبقى هنا كذب عليه في ذلك. كونه يقول لا، ما انت رضيت في وقت العقد، رضى لانك دلست في هذا الوقت، اثبت مرضا انه قابل للزوال، فثبت انه غير قابل للزوال. يقول والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة او العنة الا بقولها رضيته. الفسخ على التراخي يعني المرأة تزوجت من إنسان وثبت أنه بيتعالج من زمان بسبب أنه لا يقدر على الوطء، وهي سكتت تنتظر، يبقى لها الفسخ على التراخي. إلا إذا قالت لا أنا راضية بهذا الشيء، إذا قال لها اختاري عايزاني نكمل معك أو مش عايزة أفارقك، قالت لا عايزة هذا الشيء، يبقى إذا قالت رضيت يكون الأمر على أنه ليس لها خيار بعد ذلك، لأن العلم بعدم قدرته على الوطء لا يكون إلا بالتمكين، فلا يكن التمكين دليلا على الرضا، فلم يبقى إلا القول. يعني عايز يقول إن هي سكتة، هو بيحاول هو يطأها ما هوش قادر على ذلك وهي سكتة، السكوت ليس دليلا على رضاها عن الحال التي هي فيه، إلا إذا تكلمت بأنها راضية بهذا الشيء يبقى لا خيار لها بعد ذلك. أو باعترافها بوطئه في قبلها، فإن اعترفت بطل كونه عنينة. المعنى ان المرأة تقول والله كان يقدر على ذلك سنة سنتين، بعد ذلك ما بقاش قادر على ذلك، يبقى هنا لا يسقط لها الفسق لانها تزوجته وهو سليم. يسقط في غير العلم بالقول او بما يدل على الرضا من وطئ او تمكين مع العلم، يعني باقي العيوب التي ذكرنا، ان الرجل وطأ ورضي بهذا الشيء، او المرأة وطئها الرجل ورضيت بهذا الشيء الذي فيه مع العلم بوجود هذا العيب، يبقى يسقط الخيار بعد ذلك. كمشتري المعيب يسقط خياره بالقول وبما يدل على رضاه بالعيب. عايز يقول لو ان انسانا اشترى سلعة والسلعة معيبة وصاحب السلعة قال والله فيها العيب الفلاني، طيب انا راضي بها، بعد ما اخذها وجدها انها فيها هذا العيب، ما يقولش انا وجدت فيها عيب، انت عارف من قبل ما تشتريها، يبقى انت رضيت بالقول فليس لك ان ترجع الان. لا يصح الفسق هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم. لا يصح الفسق هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم. ليه بقى؟ ان هذه الاشياء مختلف فيها، ان هل العيوب العيوب الفلانية بس ولا اكثر منها في عيوب اخرى فيها. طالما الامر رجع لاختلاف الفقهاء فيها، يبقى مش هتيجي المرأة تقول انا فسخت، يوم هو يرفع قضية عند القاضي وام القاضي مذهبه ان هذا ليس من عيوب النكاح، يقول لا ما مش غير قابلين هذا الشيء، يبقى النكاح لعبة، هي تقول فسخت والقاضي يقول اثبتنا. يبقى هنا الامر المختلف فيه بين الفقهاء الذي يفصل فيه القاضي، يبقى اذا حكم القاضي بالفسخ الحكم الماضي حتى لو كان مذهبها شيء ومذهب الرجل شيئا اخر، حكم القاضي يفصل بين الاثنين. وفرق بين قول المفتي وقول القاضي، القاضي لابد أن يفصل في القضية، لابد من الفصل. المفتي يقول والله إذا كان كذا فيه كذا وأنا أعمل بالمذهب الفلاني فيه كذا، يبقى على ذلك القاضي ليس مفتيا، مش مفتي القاضي، مش مطلوب منه أن يقول مسألة فيها خمس أقوال وأن فيها كذا، مش مطلوب من القاضي هذا شيء، مطلوب قول واحد فقط يحكم به في هذه القضية بعينها وينتهي، يفصل فيها، يفصل فيها، سواء كان القاضي على مذهبك ولا ليس على مذهبك. إذا فصل في هذه المسائل، مسائل الأحوال الشخصية، مسائل الطلاق وكذا، يبقى على ذلك يلزم الحكم فيه، حتى لا تكون الفروج للناس لعبة يلعب فيها القاضي فلان الكذا والقاضي فلان الكذا، فيتلاعب بالأحكام اللي فيها إباحة الفروج وتحريم الفروج. فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر. إن فسخ يعني كتب كتابه، بعد كتب الكتاب تبين للمرأة إن ده مجنون، إنه مجنون بعد كتب الكتاب، فقالت لا مش عايزة. هنا بعد كتب الكتاب لم يدخل بها، لم يدخل بها وهي طلبة الفرقة الآن، يبقى لا مهر لها، لا مهر لها. طيب إذا كان هو اللي وجد المرأة فيها شيء، أيضا إنه يقول أنا فسخت هذا الشيء ولا مهر له. يبقى إذا كان قبل الدخول، بعد كتب الكتاب، قبل الدخول تبين لواحد من اثنين عيبا في الآخر، عيب في الآخر، يبقى يملك إنه يفسخ ولا مهر قبل الدخول. فإذا حصل الدخول، الرجل تزوج ودخل بالمرأة فوجد فيها عيبا من العيوب اللي ينفسخ بها النكاح، يبقى يثبت المهر. الآن يقول لنا بعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى، يستقر المسمى لأنه نكاح صحيح فيه مسمى صحيح، فوجب المسمى كما لو ارتدت المرأة. المعنى يعني تزوجها ودخل بها بعد ذلك ارتدت، فتستحق بهذه الردة إنه تستتاب ثم يقام عليها حد الردة. طيب هنا هل لها مهر؟ الآن هذه مرتدة، هل لها مهر؟ المهر ملوش علاقة بأنها مرتدة الآن، المهر علاقته بأنه وطأها، يبقى هنا ثبت لها المهر بذلك، وإن كان لن تأخذ هذا المال سيكون لمن يأخذه، لكن الآن ثبوت المهر من جهة وثبوت أمر إنها مرتدة ويلزمها الحكم الشرعي. إذا تابت ورجعت يبقى على ذلك الأمر، المال أخذت هذا المال. إذا لم تتب وحكم عليها بشيء انتقل للغير، يرجع به على المغر. من الغر؟ غر ضحك على واحد زوج واحدة مجنونة، أو ضحك على المرأة زوجها واحد به برص أو به عيب من عيوب النكاح، يبقى الذي غر يرجع عليه بهذا المهر الذي دفع. إذا كان وليا أو كان وكيلا وعن أحمد لا يرجع على أحد. يبقى هنا قولان عن الإمام أحمد، الأشهر بالرجوع على من غره وهو الأرجح في ذلك. القول الثاني جاي منين هذا القول؟ يقول كنت أذهب إلى قول علي، كأن عليا أفتى في قضية من القضايا بأنه لا مهر، إنسان تزوج امرأة وجد بها عيبا من العيوب ففسخ، فقال إنه ما يرجعش بالمهر على أحد، ما فيش حد حيدفع له المهر الذي دفعه. ولكن جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بالمهر ويرجع به على من غره، فيقول إمام أحمد إنه كنت أذهب إلى قول علي فهبته فملت إلى قول عمر، يبقى هنا قول علي إنه دفع المهر خلاص ضاع عليه هذا المهر، فهاب هذا القول بعد ذلك فمال إلى قول عمر أن يرجع بهذا المهر على من غره. إن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق فلا رجوع. من غير فسخ، تزوج المرأة وبعد ما تزوجها عاش معها فترة اكتشف أنها مجنونة، بيفكر أفارقها لا أفارق، أفسخ ولا ما أفسخش، ماتت هي، ماتت، يبقى على ذلك ثبت لها المهر بذلك، ثبت المهر بذلك. يبقى إن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق، حصلت من غير فسخ بموت أو حصلت بطلاق، إن هو ما اكتشفت هذا العيب وحصل بينهم سوء تفاهم، راح جاي طلق المرأة، تبين له العيب بعد ذلك خلاص ما دفع المهر اللي دفعه، فلا رجوع لأنه ما فسخش، تطلق الآن لأن سبب الفسخ لم يوجد. وليس لولي صغير أو مجنون أو رقيق تزويجه بمعيب. ليس لولي صغير أو صغيرة أو مجنون وكذلك المجنونة أو رقيق أن يزوجه بمعيب. ما يجيش ولي الأمر يقوم يزوج الفتاة من إنسان مجنون، يقول له أزوجها وخلاص مع فلوس أزوجها، إذا كانت هي صغيرة فوليها ليس له أن يزوجها من إنسان على هذه الصورة. أو به أي عيوب من هذه العيوب، لأن فيه ضررا بهم وهو لا ينظر لهم إلا بما فيه الحظ والمصلحة. يبقى الولي ولي المجنون، ولي الطفلة الصغيرة، يبقى هنا ولي الرقيق يزوجه ممن يصلح أن يتزوج مثله. فلو فعل لم يصح، فلو فعل لم يصح إن علم العين، إن علم العين عنده ابنه فيه شيء من التخلف العقلي وأراد يزوجه، دور له على إنسانة مجنونة يزوجه منها، هنا لا ليس له ذلك، ليس له ذلك أن يزوجه من على هذه الصورة أنه نخلص منه خلاص، ولكن أنه ينتقي له أفضل ما يجده له، ينتقي له. أو وجد إنسان فيها عيب من عيوب الوضع، هنا ليس له أن ينتقي له ما فيه عيب من العيوب. يبقى إن علم العيب من حق الآخرين هم يفسخوا هذا الشيء، لا أنت مش عايز تخلص منه أنك تزوجه، أو تخلص منها أنك تزوجها علشان تخلص منه أو منها، ولكن تختار لهما ما يصلح لمثلهما. يقول فلو فعل لم يصح، يعني هذا العقد أو نكاح، إن علم العيب، لأنه عقد لهم عقدا لا يجوز عقده، لا يجوز عقده. كما لو باع عقارا لمن في حجره لغير مصلحة، إنسان عم لأولاد صغار وبعدين عندهم عقار في مكان، راح بيع العقار عشان يصرف عليهم بزعمه، وثبت أن الأمر مش كذلك وباعه لغير مصلحة لهم فلوس أخرى، يبقى هذا البيع باطل، يرد البيع، ليس له أن يبيع لغير مصلحة. يبقى التصرف المالي لا يكون إلا لمصلحة، كذلك التصرف في النكاح لا يكون إلا لمصلحة. وإلا يعلم الولي أنه معيب صح ولزمه الفسخ إذا علم العيب. إذا زوج الصغير من إنسانة كان فيها عيب من عيوب النكاح أو العكس في ذلك، وتبين العيب بعد ذلك، فعليه أن يفسخ، كما لو أنه علم في وقت العقد أنه في هذا العيب. ده اللي يتعلق بعيوب النكاح. يبقى ذكرنا عيوب النكاح ثلاث أقسام يذكرها الفقهاء. قسم يتعلق بالرجل، اللي هو ما يتعلق بالوطي بالجماع، إذا كان الإنسان لا يقدر على الجماع لعيب من العيوب، على ذلك هذا عيب، من حق المرأة أن تطلب الفسخ. العكس يتعلق بالمرأة، عيب يتعلق بالوطي في المرأة، إذا من حق الرجل أن يطلب الفسخ. عيب يتعلق بالإثنين في عيوب النكاح، الأمراض المؤذية لواحد من الآخر، فإذا كان الرجل مجنونا أو المرأة، الرجل به مرض من الأمراض الشديدة المعدية أو المرأة، يبقى لكل منهما طلب الفسخ إذا كان الأمر على ذلك. إذا كان هذا الفسخ قبل الدخول فلا شيء، لا شيء للمرأة، سواء هي اللي فيها العيب أو الرجل اللي فيه العيب. إذا كان بعد الوطئ يثبت المهر للمرأة، سواء هي اللي فيها العيب أو الرجل اللي فيه العيب، إذا كان المرأة اللي فيها العيب يرجع الرجل على من غره بهذا النكاح، يرجع عليه بالمهر. باب آخر وهو نكاح الكفار، نكاح الكفار. المقصد بهذا الباب بيان أن لو رجل كافر وامرأة كافرة، تزوج الرجل من المرأة، عاش سنين، خلفه، أسلم الرجل وأسلمت المرأة، دخلوا في الإسلام، أي نحكم في هذا النكاح الماضي؟ هل هو نكاح صحيح ولا غير صحيح هذا النكاح؟ أسلم الرجل ثم أسلمت المرأة بعد ذلك أو لم تسلم، أسلمت للمرأة ثم أسلم الرجل بعد ذلك أو لم يسلم، أي الحكم في هذه الأنكحة وما الذي يفعل في هذه الحال؟ يقول لنا هنا تتعلق بأنكحتهم أحكام النكاح الصحيح. يبقى الأصل إن النكاح الماضي نكاح صحيح، رجل نصراني امرأة نصرانية أسلم، يبقى هما باقيان على نكاحهما اللي كانوا عقدهما قبل كده، لأنه نكاح كان صحيحا في ملتهما. رجل يهودي وامرأة يهودية، رجل مشرك وثني وامرأة مشركة وثنية، يبقى كل هؤلاء كانوا متزوجين قبل ذلك، الآن أسلم هؤلاء، يبقى النكاح باقي على ما كان عليه والأولاد منسوبون إليه. يقول لنا تتعلق بأنكحتهم أحكام النكاح الصحيح، حينبني على كده إيه؟ يقول لنا وقوع الطلاق. لو أن هذا الرجل اليهودي أو النصراني طلق المرأة تطليقة قبل ذلك ثم أسلم هو وهي، الآن يبقى فضله كم تطليقة؟ طلقتان. واخد بالك؟ رجل مشرك وسنيم، زوجه امرأة مشركة وسنية، طلقها قبل ذلك تطليقة ثم أسلم بعد ذلك، يبقى الآن أسلم هو وهي، هما باقيان على النكاح ومحسوب عليهما طلاق كان قبل ذلك. كذلك الظهار، الظهار يكون الرجل الكافر مع المرأة الكافرة، يقول لها أنت علي كظهر أمي، ثم أسلم، أسلم نقول أنت كنت حرمتها على نفسك، عليك الآن كفارة هذا الظهار، لا تجامعها الآن لغاية ما تكفر عن هذا الظهار بعتق رقبة، إن لم تقدر بسمشار متابعين، إن لم تستطع بإطعام 60 مسكينة، هذا كله قبل المباشرة والوطئ. كذلك الإباحة للزوج الأول، الإباحة للزوج الأول والإحصان، والمعنى إباحة للزوج الأول كأن المرأة إيه؟ كانت مشركة مثلا، زوجها من إنسان مشرك، هذا المشرك طلقها ثلاث تطليقات وفرقها، تزوجت من مشرك آخر ثم فارقها ثم رجعت للأول، فنحكم فيها بحكم الإسلام في ذلك أن نكاحها صحيح، لأن هذا النكاح اللي موجود عندها. كذلك الإحصان، الإحصان يقصد بالإحصان أنه إذا وقعت المرأة في الزنا أو الرجل في الزنا، هذا محصن بزواج، مش هيقول لا أنا كنت متزوج أيام الكفر، نقول قد ثبت لك إحصانه بالزواج فيقام عليه الحد، إذا كان زانيا يرجم، إذا كان ليس محصنا بزواج الجلد. وغير ذلك لقوله تعالى وامرأته حمالة الحطب، هذا أبو لهب، قال الله عز وجل وامرأته حمالة الحطب، فذكر أنها امرأته، امرأته لو كان نكاحهم غير صحيح ما وصفهاش بهذا الوصف، يبقى على ذلك نكاحهم كان صحيحا. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولدت من نكاح لا سفاح، ولدت من نكاح، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولد من نكاح من لدن آدم، من لدن آدم، يبقى آباء النبي صلى الله عليه وسلم لغاية أعلى أب له هو آدم، كان كلهم لم يقع واحد منهم في زنا، شرفه الله وكرمه بذلك أن آباءه كلهم كان نكاحهم نكاحا صحيحا، مع أن آباء النبي صلى الله عليه وسلم الأقربون كانوا كفارا، كان أبوه على ما هم عليه في الجاهلية، جده عبد المطلب كذلك، فعلى ذلك هؤلاء ذكروا ولدت من نكاح، بل أنكح في الجاهلية كلها أنكح صحيح. كذلك قال الله عز وجل امرأة فرعون، ضرب الله مثل للذين آمنوا، قال امرأة فرعون، إذا ضرب للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، للذين آمنوا امرأة فرعون وقالوا مريم ابنة عمران، امرأة فرعون زوجة فرعون، فذكرها ووصفها بذلك، فرعون هذا أكثر خلق الله عز وجل، وهذه امرأته كانت امرأة مؤمنة ووصفها بأنها امرأة فرعون، فأضاف النساء إليهم، والأصل أن الإضافة إضافة حقيقية تقتضي زوجية صحيحة. وقال صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح لا سفاح، هذا حديث حسنه الألباني. وإذا ثبتت الصحة ثبتت أحكامها، إذا ثبتت صحة النكاح يترتب عليه أحكام النكاح، ولأنه أسلم خلق كثير في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرهم على أنكحتهم ولم يكشف عن كيفيته عليه الصلاة والسلام، يعني ما جاش إنسان يسلم معهم رأته ما سألهمش كنتم مجوزين زواجا صحيحا ولا زواجا غير صحيح، ما سألش هذا السؤال، يبقى الأصل أن الأنكحة كانت صحيحة، لذلك لم يطلب إعادة هذه الأنكحة مرة ثانية، يقول الألباني هذا صحيح المعنى. يقرون على أنكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعوا إليه، إنسان يهودي متزوج بيهودية، كان متزوجا نكاحا على ملتهم، كان نكاحا محرما عندنا، الطريقة بتاعته محرمة عندنا، عندهم حلال، ما لناش دخل بهذا الشيء طالما لم يرتفعوا إلينا. النصارى كذلك، المشركون كذلك، إن لم يرتفعوا إلينا فلا نتدخل في أمرهم، لأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، هذا صحيح، أخذ منهم الجزية ولم يتعرض لهم في أنكحتهم، مع علمه أنهم يستبيحون نكاح المحارم، يستبيحون ذلك، ولكن لو ارتفع إليه واحد منهم تزوج بأخته لابد أن يفرق بين الاثنين، فهذا لا يقر عليه إنسان يعيش في دولة الإسلام، لكن لم نعلم على ذلك لا نتدخل في الأمر. وعن أحمد في مجوسي تزود كتابية أو اشترى نصرانية يحال بينه وبينها. هذه رواية أخرى عن الإمام أحمد حيخرج عليه. حيخرج عليه. نقولنا التخريج في المذهب معناه القياس على مسألة من المسائل اللي قالها الإمام رحمه الله. يبقى في الباب قال بحالة معينة، زي ما هنا الأصل أنه في المذهب أن الإمام أحمد يختار أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يتعرض لهم في أنكحتهم، يبقى يقرون على ذلك. لكن جاء عنه رواية أخرى في مسألة أخرى، سئل عن مجوسي تزوج كتابي أو اشترى نصراني. مجوسي هذا مشرك يعبد النيران، هذا المجوسي. تزوج كتابية نصرانية من أهل الكتاب، هذا غير جائز، هذا غير جائز. ولكن هنا عند النصارى يبيحون ذلك فلا نتعرض لهم. لكن جاء عن الإمام أحمد فتوى في هذا الشيء يحل بينهما. قاموا خرجوا في المذهب، قالوا طيب بناء على هذه الرواية اللي في المسألة الأخرى نخرج عليها قولا آخر في مسألتنا هنا، أنهم لا يقرون على نكاح المحارم لأن عمر كتب أن فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس. يبقى هنا هذه تخريج على رواية للإمام أحمد رحمه الله. الأشهر في ذلك أننا لا نتعرض لهم في شيء لم يرتفعوا إلينا فيه، لكن إذا ثبت عندنا شيء يعيشون في وسط بلاد المسلمين ولنا الحكم عليهم يبقى على ذلك نفرق بين الرجل وبين محل. يقول فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا. إذا أتونا قبل عقد هذا النكاح نعقده على ما يجوز عندنا، فلا يجوز لولي أمر المسلمين أن يعقد نكاحا على ما يتعارف عليه الكفار فيما بينهم، إنما إذا طلب منه ذلك فليعقد على ما يحل في شريعتنا من إيجاب، من قبول، من وجود الولي، من وجود الشهود، يبقى على ما يحل في شريعتنا. أنه لا يزوج امرأة من واحد من محارمها، حرم الله عز وجل، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، يبقى يحكم بذلك في هذا الشيء. يبقى يقول لنا بإيجاب وقبول ووليين وشاهدي عدل منا كأنكحة المسلمين، لقوله تعالى فإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. وإن أسلم الزوجان معا أو أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما. إذا أسلم الزوجان معا، رجل كتابي وامرأته كتابية ورجل مشرك وامرأته مشركة، أسلم الإسلام دخل في الإسلام فهما على نكاحهما. أسلم زوج الكتابية رجل نصراني أسلم، هل نقول له أن فارق زوجتك؟ وإذا كان يجوز ابتداء للمسلم أن يتزوج من الكتابية يبقى احتاج لهم وتزوج أصلا منها وأسلم، ليس عليه أن يفارقها، ليس عليه أن يفارقها. إذا أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما، النكاح باقي والنكاح صحيح ويظل مع المرأة. ولم نتعرض لكيفية عقده كما تقدم، مش هنسأل كان العقد إزاي، كتبته كتاب إزاي، لا نتعرض لذلك. قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب أو رضا. أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة، مسلم الإنسان مشرك ومشركة أسلما في وقت واحد، يبقى على ذلك النكاح باق على ما هو فيه. أسلما معا في حال واحدة أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب أو رضاع. والمعنى إذا كان بينهما نسب يعني رجل متزوج أخته يبقى هنا يفرق بينهما، أو بينهما رضاع يعني أخته من النسب أو أخته من الرضاع أيضا يفرق بينهما بسبب ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال يا رسول الله إنها كانت مسلمة معي، فردها عليه. إسناد الحديث ضعيف، لكن المعنى أنه لو كان إنسان أسلم وجاءت امرأته بعد ذلك أسلمت بعده فالنكاح باق. ده إذا كان دخل بها، إذا دخل الرجل بالمرأة. لكن إذا كان لم يدخل بها وكانت مشركة وهو مشرك يبقى هنا عاقد فقط، وأسلم يفرق بين الاثنين بذلك، فإذا أسلمت هي بعد ذلك يعقد من جديد. لكن إذا كان الرجل دخل بالمرأة يبقى ينتظر خلال عدة المرأة، لو أنها أسلمت فبقي مع بعض بالنكاح الأول. يقول إن أسلمت كتابية تحت زوجها الكافر كتابي أو غيره قبل الدخول انفسخ النكاح إجماعا، انفسخ النكاح إجماعا. لاحظ قبل الدخول، قبل الدخول، كأنه الإنسان اللي داخل بالمرأة لما بيطلق ما بقولش انت روحي الحالك هو الحال، نقول خلال العدة من حقه انه يراجعها. فكذلك اذا كان الرجل دخل بالمرأة واسلمت هي قبل الرجل وهو داخل بها يبقى ينتظر، يمكن هو يسلم يمكن الرجل يسلم، اذا لم يسلم يبقى على ذلك ان ينفسخ النكاح بين الاثنين. يبقى هنا بيفرق بين قبل الدخول وبعد الدخول. قبل الدخول بمجرد ما أسلمت المرأة يفرق بين اسم، إن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر كتابيا أو غيره قبل الدخول انفسخ النكاح، حكاه ابن المنذر إجماعا، لأنه لا يجوز لكافر ابتداء نكاح مسلم. طيب. أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين وكان قبل الدخول انفسخ النكاح. أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين كان قبل الدخول، هنا لاحظ الاستثناء غير الكتابيين، غير الكتابيين، يبقى كأننا حنقول إما أن يكون الزوجان مشركين وثني وثنية، مجوسي ومجوسية، صابئ وصابئة، هنا أسلم واحد لإثنين قبل الدخول قبلته، يبقى النكاح هنا حكمه انفسخ النكاح، ينفسخ النكاح، هذا قبل الدخول. استثنى الكتابيين ليه؟ لأن لهما حالة مش هينفسخ، حالة من الأحوال مش هينفسخ، وهي إذا ما كان الرجل قد أسلم قبل الدخول. النكاح باقي ولا غير باقي؟ الرجل كان نصرانيا وهي نصرانية، هو عاقد عليها فقط، قبل الدخول هو أسلم، النكاح باقي ما انفسخش النكاح، إن يجوز ابتداء أن هو يتزوج نصرانية فالآن هذا النكاح باقي. العكس لا، العكس إذا كانت المرأة هي التي أسلمت وقبل الدخول قبل أن يدخل بها الرجل الكتابي ينفسخ النكاح، ينفسخ النكاح. يبقى هذا اللي بيحكيه ابن المنذر إجماع. قال أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين وكان قبل الدخول انفسخ النكاح، لقوله تعالى فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فلا ترجعهن إلى الكفار، يبقى المرأة المسلمة لا ترجع إلى زوجها الكافر سواء كان كتابيا أو غير كتابي، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقال ولا تمسكوا بعصمة الكوافر، ليس الرجل أن يمسك بعصمة المرأة المشركة، المشركة جاء الاستثناء في الكتابية اليهودية أو النصرانية، أما غير ذلك فلا. ولها نصف المهر إن أسلم فقط، أي دونها، إذا أسلم الرجل فالمرأة لها نصف المهر، ده أنت هنا إذا كان عقد عليها. وحيجي مسألة المهور وكلام عن تنصيف المهور بتفصيل، لكن هنا بيقول لنا إذا كانت المرأة مشركة والرجل كان مشركا عقد عليها، عقد ثم أسلم هو، ثم أسلم هو، انفسخ النكاح ولا انفسخش؟ انفسخ النكاح. من السبب؟ من السبب؟ الرجل، الرجل السبب لها نصف المهر. فرقة قبل الدخول ليست من جهتها، فرقة قبل الدخول ليست من جهتها، يبقى على ذلك لها نصف المهر. أو هنا بيقول لك لها نصف المهر إن أسلم فقط أي دونها، أو سبقها بالإسلام، أو سبقها بالإسلام، يعني عايز يقول إنه هو مشرك وهي مشركة، هو أسلم الآن قبل الدخول بها، يبقى وجب لها نصف المهر. طب هي أسلمت بعد شوي، بعد فترة يومين ثلاثة أسبوع، يثبت لها نصف المهر ولا لا يثبت؟ ها يثبت ولا لا يثبت؟ يثبت، يثبت. ليه يثبت؟ انفسخ النكاح، انفسخ، هو مجرد ما أسلم انفسخ النكاح، لأنه عاقد ليس داخلا بها. إن كان داخلا بها يستأنى عليها في خلال العدة، لعلها في فترة العدة أنها تسلم، إذا أسلمت بقي على نكاحها الأول، لكن هذا ليس داخلا بها، يبقى على ذلك مجرد ما هو أسلم انفسخ النكاح، الفسخ بسبب منه فيتنصف لها المهر. طب لو هي اللي أسلمت لها حالة؟ ما لهاش، لأن الفسخ بسبب منها هي، بسبب منها هي، فليس لها مرد إذا كان قبل الدخول. طيب نقف هنا عند هذه الجملة، والمرة الجاية نكمل إن شاء الله معنا يوم السبت القادم بإذن الله. لنكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيم يرحمه الله راس وكبيره. الله أكبر.